يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أشاهد كثيرا من النساء المنتقبات يصلين وهن واضعات لأحمر الشفايف، هل هذا يصح؟ فتاوى. وكل رجل مسلم يحتاج إلى كيس دم، وذهب ابن المريض إلى بنك الدم فلم يجد سوى كيس واحد، وقد عرف أن هذا الدم لرجل نصراني، فأخذه وأعطاه إلى والده، فعندما شفي والده وعلم بذلك حزن جدا وهو قلق حتى الآن. فتاوى. هل دفن الموتى بالليل حرام؟ فتاوى. ما قولك في بعض الطلاب الذين يذهبون إلى المصائف بعد الامتحانات ويقولون إننا نغض البصر؟ فتاوى. أحد الأخوة أو الأخوات يطلب نصيحة مجازة الأخوات اللائي يكشفن العينين مع الزينة ومع النفاق. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل يجوز للعالم أن يعطي دروس علم للنساء من غير فاتوى؟ فتاوى. ما صحة حديث الذي يقول اقرأوا ياسين على موتاكم؟ فتاوى. هل قراءة القرآن تنفع الميت بعد موته؟ فتاوى. فهل كيف التقنتم الأسرائية؟ أنا زلت الأسرائية موتك لمر بعلم. ولقد جاء عريس إلى أبي يكتب أخت ليتزوجها، ولكنه لا يعمل ولا يطيع الله، فوقفت ضد أبي بحجة عدم وجود عمل عند العريس، ولا أستطيع أن أمنع والدي، لأن أختي موقعة لي، وكذلك أمي وأخواتي، كل ما أسمع عدانا، وليس تهتم بالطاعة إلا فالقوة. يا أهل من امرأة عندها حساسية من الماء، فهل يجوز لها ان تتيمم مع العلم ان الحساسية تزيد مع الماء؟ فتاوى. وعادت وسوسة تزعجني فهي عن وجود الله، ولكن الحمد لله حفظني الله منها حتى الان، ولكنني احس بانني عند بعض حقا في الوجود. أو أن يفعل مقدمات الزنا، وعاهد ربه على ذلك، أنه إن فعل ذلك دعا الله أن يمرضه، فأحاطت به شياطين الإنس حتى وقع في ذلك، ولما انتهى ما لبث أن مرض في ساعته، فأحس الآن أن مرضه بسبب إخلافه للعهد مع الله، ولا يدري ماذا يفعل، وهو في حيرة من أمره، فما قولكم لهذا الرجل؟ وما الذي يجب عليه أن يفعله؟ فتاوى. لفضيلة الشيخ محمد حسان. وقد تم تقسيم هذا الإصدار إلى ثلاثة أجزاء، نسأل الله أن ينفعنا بها جميعا، وقد صدر الجزء الأول منها والحمد لله رب العالمين، وهو يحتوي على 16 شريطة بها 150 سؤال وفتوى مهمة نبلغ بها الفائدة وللمسلمين جميعا، ونرجو من كل أخ وأخ سمع هذا الإصدار وانتفع به أن يقوم بنشره بين إخوته لتعم الفائدة، وأدعو لإخوانه الذين قاموا بهذا العمل دعوة بوجه الغيب ليقول له الملك آمين ولك بالنصر. والآن أحبتنا هذا الإصدار. شكرا لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أنه ما من نبي إلا وقد عاداه قومه وعذبوه وحاربوه، ولكن هناك بعض الأنبياء من لم نسمع عن دعوتهم أنهم قد وجدوا مشقة وتكذيبا من قومهم في سبيل الدعوة، كإسماعيل عليه السلام وإسحاق ويوسف، فمن كذبهم ومن لاحقهم؟ أرجو أن توضح لنا ذلك وجزاك الله خيرا. من قال ذلك؟ ما من نبي بعثه الله في أمة من الأمم إلا وقد عادوه وناصبوه العداء، فما من نبي بعث إلا بدواء وشرع يصلح ما خالف به قومه ما ينبغي أن تكون عليه الفطرة السوية. ولله بر ابن القيم إذ يقول: ما عاد الرسل جميعا إلا العادات، فعادات الأقوام جاء الأنبياء بإصلاحها وتهذيبها وتقويمها، فعاد كل قوم بلا نزاع. ومن تتبع القرآن وتتبع سير الأنبياء لوجد أن ذلك مسطور لا نزاع فيه البتة بين أهل العلم. ما من نبي ولا رسول أرسل إلا وناصبه قومه العداء. ولا شك أن الإذاء متفاوت، فمن الأنبياء من ذبح، نعم ذبح وقتل، ومنهم من اتهم والعياذ بالله، يعني اتهم بالزنا. من بني إسرائيل من رمى موسى في امرأة، يعني دخلت امرأة على نبي الله موسى وتكلم كلام من الأيام وقالت: تتكلم عن الفضيلة وأنت قد فعلت بي وفعلت. سبحان الله. وفي هذا قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثبت في الصحيح لا شك أن هذه الآية نزلت في قول اليهود وبني إسرائيل، في قول بني إسرائيل معذرة، أن موسى عليه السلام كان آذر إلى آخر حديث الصحيح المشهور. من بين هذه الأقوال أيضا ما ذكر الحافظ ابن كثير أن امرأة دخلت على نبي الله موسى فرمته بهذه الفرية العظيمة. فمنهم من قتل، ومنهم من عودي وطرد، ومنهم من اتهم في عرضه كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اتهم في شرفه وفي عائشة التي أحبها من كل قلبه، ومنهم من اتهم بالشفاهة، ومنهم من اتهم بالجنون، ومنهم من اتهم بالكذب إلى آخر هذا. حتى إذا استيأس الرسل جميعا هكذا دون ما تحديث، يقول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا شك أن الإذاء متفاوت بين الأنبياء، وإن أعظمهم بلاء وإن أعظمهم صبرا بلا نزاع هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجزي عنا الأنبياء والمرسلين خير ما جزى به عباده الصالحين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك مولاه. أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب مقبل على الزواج، ووالدتي قد تقدمت لخطبة ابنة أخيها، ولكن قلبي يحب فتاة أخرى وأرغب أن أجعلها تصلي وتلتزم، فمن ترجح لي حتى لا أغضب والدتي؟ وهل هناك في الإسلام شيء اسمه الحب؟ أي نعم، الإسلام دين الحب، وأعلى درجات الحب في الإسلام حب الله، والدرجة التي تليها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل محبة بعد ذلك في الله إنما هي تبع لمحبة الله ورسوله، وكل محبة بعد ذلك في الله إنما هي محبة تابعة لمحبة الله ورسوله، كحبك لوالديك، كحبك لزوجتك أو لزوجاتك. أو كحبك لأولادك أو لبناتك، أو كحبك لعلمائك أو لشيوخك أو لإخوانك، كل هذه محبة تابعة لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما المحبة الشركية والعياذ بالله، فهي أن يحب المرء شيئا من دون الله كما يحب الله أو مع الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فنصيحتي لك أيها الشاب الحبيب ان تحرص كل الحرص ان كنت حريصا على الجنة ان ترضي والديك. ان ترضي والديك. لا سيما ان كان الوالدان قد اختار لك فتاة على خلق وعلى دين. اما ان الزمك الوالدان بالزواج من فتاة على غير دين لمجرد القرابة فمعصيتك لهما ليست معصية لله وليس عقوق. جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله فقال يا امام ان ابي يمنعني يأمرني بطلاق امرأتي. ان ابي يأمرني بطلاق امرأتي. فقال له الامام هل يعيب والدك عليها خلقا او دينا؟ قال لا. قال الامام اذا لا تفعل. فقال السائل سبال فزلك للامام احمد. فقال السائل يا امام الم يأمر عمر بن الخطاب ولده عبد الله ان يطلق امرأته واستجاب له ولده؟ طب يا اخوان انت عارف مكروه تعمل وجاي تسأل ليه؟ الم يأمر عمر بن الخطاب ولده عبد الله ان يطلق امرأته؟ فقال له الامام احمد وهل ابوك عمر؟ هو ابوك على دين عمر وعلى ورع عمر؟ وعمر لما يقول له طلق يبقى لهوى؟ ده قمة فرده في العدل والانصاف. هو ابوك عمر؟ شوف الفقه والعلم. فاسأل الله عز وجل ان يمن علي وعليكم جميعا ببر الوالدين. شوف يا اخي بالبلد كده بالبساطة عاوز تسعد في الدنيا والاخرة. شوف كلمتين دول عاوز تسعد في الدنيا والاخرة خليك تحت رجلين ابوك وامك. تحت الرجلين. من احب شوف كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من احب ان يبسط له في رزقه. ربنا يوسع عليك كده وتلاقي الرزق دايما تعرفش ازاي. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اجله يعني ربنا يبارك له في عمره فليصل رحمه. واعظم رحم الوالدان ابوك وامك. يا شباب انا زعلان جدا جدا جدا من كثير من طلابنا واحبابنا ممن يشتكى الي منهم من الوالدين الوالدين عبر الرسائل او المكالمات التليفونية. يعني كل اسف يجي والد يقول الولد اول ما التزم وبقى يحضر دروسك الولد بقت اخلاقه سيئة. ايه والله طب بالله عليك في صفعة على الوجه اعظم من كده؟ والله بنفس اللفظ الولد من يوم ما بقى يحضر دروسك ويحضر المحاضرات ورد نقله بقت اخلاقه سيئة. ليه؟ لانه فهم الالتزام خطأ. دخل البيت امه لسه مش ملتزمة دوبك لابسه الطرحة ولا بتاع ولا مش لابسه. بدأ يسكت امه ويزعق او يزعق لابوه يسكت ابوه. ابوه نام اثناء اذان عاوز يروح يدخل عليه يعني. طب وده كلام يا شباب؟ طب هو ده الالتزام؟ لا والله ده انتوا بتسيئوا الالتزام. من كان كذلك اصلا الله يحفظني واياكم بالسنة. من كان كذلك فيسيء الى الالتزام والى شيوخه وعلمائه من حيث لا يدري من حيث لا يشعر. ليه؟ لان يبدأ الاب يقول لك خلاص ما تتروحش المسجد بتاع السنية ده تاني ابدا. تدخلش المسجد ده تاني. يروح سامع وحاطط شريط محمد حسان او محمد يعقوب في الشريط كاشف يقول له ايه ده؟ مش دول البواغوت؟ شيل الشريط. ده واقع. انما احنا عاوزين شبابنا يا اخواننا اللي ربنا يشرح صبره والالتزام عاوزين الوالد والوالده يقولوا الولد اول ما التزم وبقى يحضر دروس المشايخ ويروح مسجد التوحيد او غيره من المساجد البيت بقى كله نور نزلت فيه رحمه ونزلت عليه سكينه. اخ يسال ويقول هل يجوز قراءه القران للميت؟ ما اعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم هو الذي زار كثيرا من اهله واحبابه في البقيع ما اعلم انه قرأ له القرآن. وانما الذي علمنا اياه رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نكثر الدعاء للاموات. فلتقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ذهبت السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ادع الله لهم. هذا هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا ياسين على موتاكم فهو حديث ضعيف. ولو أخذنا بالضعيف في فضائل الأعمال هو محمول على قراءة سورة ياسين أثناء احتضار الميت لعل الله أن يذكره وأن يسر له وأن يردد شهادة لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة يقول الخطيب على المنبر في وقت الاستراحة ادعوا الله يغفر لكم، فهل ندعو الله في هذا الوقت أم لا؟ لم يثبت عن سلفنا رضوان الله عليهم أن هذا الوقت من أوقات الدعاء، وإنما هذا الوقت إنما هو استراحة فقط للخطيب ليسترد أنفاسه وليواصل الخطبة الثانية، والله تعالى أعلم. أخ يسأل ويقول ما هي صلاة الاستغفار؟ صلاة الاستغفار يعني ليست بهذا المسمى، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أذنب ذنبا فقام فتوضأ وصلى لله ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء وهو يسأل الله عز وجل. هذا معنى كلام النبي لأني لا يحضرني الآن لفظ الحديث، وسأل الله عز وجل أن يغفر له إلا غفر الله تبارك وتعالى له، لكن الحدث ما صلاة الاستغفار، والله تعالى أعلم. أخ يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما قولكم في الختان وما ردكم على ما يقال؟ طيب يا أخي الجواب اسأل الدكتور ماهر مهران بناتك مختتنات ولا لا؟ تعرفين ماهر مهران وزير الصحة؟ اسألوه. زي اللي يقول زواج المتعة حلال، لسه واحد بينصحني من 3 أيام زواج المتعة حلال، شو طب يا أخي تجوزني بنتك زواج متعة؟ بصري من فوق لتحت والله عمال يناصح ويجيب قديم زواج المتعة، قلت له ماشي جوزني بنتك زواج متعة؟ قال لا. بعد ما فكر شوي خلاص الكلام فاضي. الختان نحن لا نأخذ تشريعنا إلا من الرب العلي والحبيب النبي، لا نأخذ تشريعنا إطلاقا لا من وزير ولا من غفير. كلام واضح جدا. لو أصل في السنة أيوة لو أصل في السنة، بعدين ايه دخل مؤتمر السكان بالختان؟ شيء عجيب يا اخوانا لازم ننتبه. ما علاقة مؤتمر السكان في مصر بالختان؟ ايه دخلكم ان اختم لسه ولا ما اختمهاش؟ مؤتمرون متآمرون من انحاء العالم جايين من اقصى الدنيا يتكلموا في ختان بناتنا؟ كلام في منتهى الخطورة. لابد ان نقف على مغزاه، لابد ان نقف على حقيقته. والذي أدين لله به، عشان برضو المسألة ما بقاش لها إفراط ولا تفريط، الذي أدين لله به وأرجو أن تتبعوا هذا الكلام، أن تقرر أمر الختان للبنت طبيبة مسلمة. فالطبيبة تقول البنت دي محتاجة ختان والبنت دي مش محتاجة، خلاص على راسي. إنما ماهر مهران أو غيره يقول لبنتك ما تختنش، لا إطلاق، ولا هو ولا غيره. طالما الامر الاصل في السنة نفعل، انما بانصاف وبعدل بتاخد بنتك لطبيبة مسلمة. الطبيبة المسلمة تقول والله طبعا ما فيش حاجة، ما فيش حرج في الدين على الاطلاق، وانا اعلم ان في اخوات لنا موجودات، لكن لا ينبغي ان يدعي احدنا حياء باهتا باردا. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقوله، لان النبي كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. فالطبيبة المسلمة تنظر الى فرج البنت، ان وجدت هذا الجزء الذي يسمى بالبظر يزيد عن قدر الحاجة عن مقدار شفتي الفرج تأخذ هذه الزيادة دون افراط، لانه قد يرتكب الوالد في حق ابنته حراما بازالة هذا الجزء فيقضي على شهوة البنت بعد ذلك مع زوجها. وكم من بيوت فسدت بسبب هذا الامر. الامر بعدل وانصاف، طبيبة مسلمة تقرر والله هذه الفتاة تحتاج دون افراط او تفريط، وهذه الفتاة جعلها الله عز وجل هكذا لا تحتاج الى مثل هذه المسألة، خلاص واضح يا اخوانا؟ ولا ينبغي بعد ذلك ان يعني نكثر في الحديث او في السؤال عن هذه المسألة، لان الحقيقة انا بخاف جدا من كثرة الاسئلة في مثل هذه الامور، لانها بتنم عن خلل في ثقة كثير من المسلمين بكلام اهل العلم والدين. صحيح انا اعذر كثيرا من الناس لانهم يسمعون مثل هذا الكلام المناقض من اناس يشار اليهم بالبنان ايضا على انهم من العلماء، لكن الذي اود ان اقول كما قال ابن عباس الحق على النور، اسأل الله ان يجمعكم من اهله، الحق على النور ابلش. يرى الشافعية وكثير من العلماء ان الختان واجب في حق الرجال والنساء وواجب على الرجال ومحرومة للنساء عند احمد وعند الاحناف ومالك وهو سنة للرجال والنساء، وعند الاحناف ومالك هو سنة للرجال والنساء، ولكل ادلته، والراجح انه لم يكن دليل صحيح يدل على الوجوب. ماشي جميل، والمتوقف للسنة كما في حديث خمس من فطرة الى اخره، يعني اظن هذا ما بفضل الله ذكرته، لانه لو كان الامر الوجود يبقى ما فيش مسألة العرض على الطبيبة تقول او لا تقول، لو كان الامر الوجود يبقى مسألة العرض على الطبيبة لا معنى له، هذا ما ذكرته الحمد لله. اخ ارسل رسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، هذه قصاصة من مجلة روز اليوسف تقول ان النقاب حرام والمنقبات عاصيات، فما قولكم وما ردكم على ذلك؟ فانا طبعا الحمد لله عز وجل رددت على هذا الوباء في شريط كامل بعنوان تحذير الاحباب ممن حرم النقاب، ولا يتسع الوقت للكلام عن هذه المسألة الان، وذكرت فيه سيلا من الأدلة، فأرجو لمن أراد أن يرجع إلى الشريط وهو موجود ولله الحمد. طبعا رأينا في هذه الأيام الماضية يعني حملة رهيبة جدا في حوالي 160 كتاب، تعرضت كل هذه الكتب بلا استثناء، وأنا قرأت مش هقول كلها، قرأت فقرات كاملة من بعض الكتب بعيني، فقرات ورب الكعبة لو قرأها أفسق أهل الأرض ممن ينتسبون إلى الإسلام لكاد قلبه أن ينخلع، والله لست مبالغا، كلمات تسب الله سبا واضحا، وتسب النبي سبا واضحا، وتسب الصحابة سبا واضحا، في كلمات جنسية فاضحة، والله يتورع حشاش ان يقولها ان ضاع عقله. كتب مطبوعة في الاسواق، حملة رهيبة جدا نراها الان باسم حرية الفكر وباسم المدنية والحضارة، وهذا ليس فكرا بل هو عبث وقذارة. سب الله فكر، سب النبي فكر، سب النبي فكر، والله لو سب زعيم دولة لا أقام الدولة ولم يقعدها، والله لو سب ابن زعيم دولة لا يقيم الدولة ولن يقعدها، لكن يسب الله، يسب النبي، يسب الصحابة، وبعد ذلك يقال فكر بحالة وعفف. لابد ان نصل الى هذه الحرب وخطرها، انها حرب اسقاط الرموز كما ذكرت قبل ذلك. لابد ان ينتبه الي شبابنا، لابد ان نصل الى هذه الحرب وخطرها. الحرب الان يا اخوة اصبحت حربا على ثوابت هذا الدين، على اصول هذا الدين. كلنا نرى مثل هذه الحرب، النقاب، الحجاب، اللحية، عدم اللحية، الثوب الطويل القصير، نرى حربا على الاحكام، على الفروع، على الجزئيات، لكننا نشهد الان حربا على الاصول، على ثوابت هذا الدين، على رب العزة، على النبي محمد، على الصحابة. ماذا يراد بعد ذلك؟ يقول الحافظ ابو زرعة رحمه الله تعالى: اذا رأيت الرجل يسب احدا من اصحاب النبي فاعلم بانه زنديق. اذا رأيت الرجل يسب احدا من اصحاب النبي فاعلم بانه زنديق. اذا رأيت الرجل يسب احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بانه زنديق. وذلك والكلام لا زال لأبي زرعة، وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به الرسول من عند الله حق، وما نقل إلينا ذلك والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. أرجو أن ينتبه شبابنا لمثل هذه الحرب الهوجاء، وأن نعلم يقينا فارقا رهيبا جدا بين الفكر المحترم وبين حرية الفكر وحرية التعبير وبين الإساءة وبين قول الكفر البواح الذي لا شك فيه البتة على الإطلاق. قول كفر لا خلاف فيه، وبين حرية الفكر كما يزعمون وكما يدعون. الإسلام لا يحارب الفكر ولا يحارب الحرية، لكن ما هي حدود الفكر وما هي حدود الحرية؟ هل من حرية الفكر أن يسب الله؟ هل من حرية الفكر أن يسب رسول الله؟ هل من حرية الفكر أن يستهزأ بالصحابة وأن يتهم الصحابة وقح وقح مجرم خبيث، لأن الصحابة ما عاشوا إلا للنسوان وللجنس؟ يا وقح يا مجرم يا خبيث البعيد. الصحابة الذين أقاموا للإسلام دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. الصحابة لو فتشت الآن عن قبورهم لوجدت قبور الصحابة في أنحاء الأرض، خرجوا لدين الله، ما عاشوا لشهواتهم كما يعيش كثير منا الآن، ما عاشوا لنزواتهم وإنما عاشوا لدين الله. صحابة رضوان الله عليهم أطهر الخلق بعد الأنبياء، أشرف الناس بعد الأنبياء والمرسلين، زكاهم الله وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينال منهم الآن. فالحرب الآن يا إخوة حرب على الثوابت لإسقاط رموز هذا الدين، لإسقاط رموز هذا الدين. فأرجو من شبابنا أن ينتبه، والله أسأل أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم. وأنا أود أن أبشركم يا إخوة، والله إنهم يرقصون رقصة الموت، والله إنهم يرقصون رقصة الموت. هل تعلمون ما رقصة الموت؟ رقصة الموت هي الرقصة التي يصارع فيها صاحبها قبل أن يلقى حده، فيريد أن يفعل وأن يبذل كل ما شاء لأنه مهدد بالألات، ينتظر الموت في أي لحظة فيقول أي شيء ويفعل أي شيء. إنهم لا يتصورون أبدا أن تكون نتيجة هذه الفترة الماضية من بث لسموم الغزو الفكري الطاحن، لم يكن يتصور واحد من هؤلاء العلمانيين المجرمين من اللادنيين ان تكون النتيجة في هذه الثمرة في هذه الصحوة. انهم يعجبون. لقد دعا احد اخواننا من الصحفيين صحفيا خبيثا ممن اعتاد ان ينال مني ومن اخواني من الدعاء على صفحات المجلات والجرائد التي تعرفونها، فقال له هذا الصحفي: ما الذي بينك وبين فلان؟ هل اتيت لتجلس معه ولتتحدث معه ولتسمع منه؟ قالوا: هل يقبل؟ قال: نعم يقبل. وانا كنت قد دعوت هذا الاخ الصحفي لياتي بهذا الرجل ليجلس معه. والله الذي لا اله غيره يا اخوة، جاء هذا الصحفي في خطبة جمعة وكانت في مسجد التوحيد في رمسيس، وانتم تعلمون الحضور هناك والجموع عشرات الالاف على مرمى البصر في شارع رمسيس، مظهر يسعد قلب كل مؤمن ويؤلم قلب كل منافق.